بقول لك يا اما، هو العيد الكبير ناقص عليه قد ايه؟ احنا فين والعيد الكبير فين؟ لكن انت بتسال ليه؟ اصل بصراحه كده بفكر اشتغل تاجر خرفان. بص يا وليد، من الاخر كده انا ما بعرفش افصل خرفان، لكن ممكن اخليك تمقمق. يا اما مقمق انت كل حاجه تتريق عليا. طب ما رمضان قرب، كل سنه وانت طيب، ما تشتغل تاجر كنافه. صدق يا اما دي فكره حلوه جدا. تاجر عني فين دي؟ بصي انا ابدا رمضان تاجر ترشي صح. قبل الفطار قشطه، وكنافه بعد الفطار، وقبل العيد اتحول لتاجر كحك. وانت لسه شفت حاجه؟ احنا نعمل كوبايتين شاي ونقعد نمخمخ كده مع بعض. يا سلام يا ام وليد لما بتصحصحي معايا كده. انا مش عارف يا ام لما هتموتي مين هيفكر معايا. خليكي انت يا امي، خليكي قسما بالله العظيم، لو طلعت الوليه القبيحه اللي اسمها ام نسمه ديت اقسم بالله لا اقتلها. دي شقه ام وليد. وليد؟ ايوه يا اخويا دي شقه ام وليد. وانتوا مين؟ وانت وليد؟ بصراحه مش متاكد اذا كنت وليد ولا وليد، ده ايه اليوم الاطران ده؟ ممكن اعرف انتوا مين وعايزين ايه من وليد؟ انا ابراها العصبي، الايد اليمين للمرحومه بعقله وتور رجالته. هاي يا عم انت، هاي ورجالته وابراها، ايه الجو الغريب ده؟ احنا فين؟ احنا مالنا بالقصه دي اصلا؟ لا مش ده بيت الست ام وليد؟ يا ستي ايوه بيت الست ام زفت وليد. وانت وليد؟ انا وزفت وليد. الله، وانا ابراها العصبي. يا عم انا يا ماما. الله، في ايه؟ في ايه يا وليد؟ ومين دول؟ تعالي شوف المجانين دول مين. هو انت كل يومين ثلاثه تسحب لك ناس الشارع وتطلع لي بيهم البيت؟ البقاء لله يا ام وليد. المرحوم كان نفسه يشوفك قبل ما يموت. مرحوم؟ مرحوم مني يا اخويا؟ مين دول يا واد؟ مين دول يا وليد؟ استني بس يا ام معرفك، ده الاخ ابرها دخل علينا بفترينة الترنجات دي وبيقول انه الايد اليمين بتاعت المرحوم. لا حول ولا قوة الا بالله، هو مين اللي مات؟ طليق حضرتك. ولا مؤاخذة، المرحوم حمتنا بعقلة. ثانية يا راجل انت، ثانية. ايه يا ام؟ استني اللي بتعيطي. ألمت في ايه يا ام؟ انت كنت متجوزة كام واحد؟ انا ما اتجوزتش غير ابوك الله يقطعه ويقطع سيرته، حمدان رجب. وانا اسمي وليد حمدان رجب. الله يرحمه. المرحوم حمدان رجب المشهور بحمتان ابو عقله. الله يرحمه. يعني ابويا مات؟ الله يرحمه. يعني المفروض امي دلوقتي تصوت؟ يا لهوي. الله يرحمه. معقول يا حياتي ما في دولة في العالم بتروح إلا بتلعب فيها جولف؟ هما حاجتين بحبهم في حياتي، انتي والجولف يا حياتي. ايه كذاب؟ بيليف مي. ايه انتي مش هتلعبي معايا ولا ايه؟ لا حبيبي انا ميت من الجوع. طب يلا بينا، يلا بينا ناكل يا جيسيكا. يلا تا. قوليلي عملتي ايه يا جاكي؟ كله تمام حبيبي. بتسمع عن جورجا؟ لا بسمع عن جورج قرداحي، جورج بوش. انا اتفقت معه وهو جاهز نقله الاوكي، والموضوع ما رح ياخد معه اكتر من ساعتين زمان. مستحيل يا جاكي، ده اول ما يحط رجليه في مصر هيتقبض عليه زي الفرخه. جورج جاك ده مطوف في كل لوائح الانتربول الدولي. يا حبيبي ما كل اللي مثل جورج جاك مطلوب في الانتربول، ونحنا محتاجين حدا محترف، والموضوع مو سهل. انا عارف ان الموضوع ده مش سهل، بس احنا محتاجين خبير محلي وطني. يا شفيق والله صعب. لا لا لا لا مش صعب، وسط ال 80 مليون دول ما نلاقيش محترف محلي. لا انت كده هتزعليني منك، وبعدين ما فيش حاجه صعبه على شفيق، ده انا البرنس يا قطة. ليلى اصحي يا بنتي بقى. يا ماما بقى في ايه؟ عازم بره يا حبيبتي. الله، هو هينط لنا كل يوم ولا ايه؟ ما ترجعي له بقى يا بنتي، الراجل شريكي. لا مش بسهوله دي يا ماما، حازم طلقني مرتين، يعني الثالثه تابته. ده حلف على المصحف انه مش هيطلع من بقه كلمه طلاق دي ابدا. ماما انا لسه راجعه من السفر والعياده مقفوله بقى لها 3 اشهر، يعني العيانين بتوعي زمانهم ماتوا انتحروا. خليه يعدي عليا كمان شهر اكون فضيت. هو مندوب مبيعات عشان اقول له عدي علينا كمان شهر يا بنتي؟ جرى ايه يا ليلى؟ الراجل ضيف عندنا يا بنتي، لازم برضه تطلعي تقابليه. ما هو قليل الذوق، مش كان يتصل بالتليفون قبل ما يجي؟ وطي صوتك يا ليلى عيب كده. ايه اوطي صوتي ده ايه؟ انت مش سامعه التلفزيون عالي ازاي؟ معليه على الاخر عشان بيتفرج على الماتش ولا في دماغه. وماله يا بنتي هو غريب؟ خلاص يا ماما ارجعي انتي اقعدي معاه على بال لما انا اخد دش. حاضر يا حبيبتي، بس ما تتاخريش. اقولك يا ماما، اقعدي بعيد عنه احسن يضربك بالطفايه ولا حاجه، اصله بيبقى عصبي قوي وهو بيتفرج على الماتش، ولو الاهلي دخل فيه جول هيختل انضباطه الانفعالي. يا ابو تريكه بس يا اليسرى وراح محمد فتحي الزاويه. خلاص يا ماما ما تقلقيش، الاهلي جاب جول. بقولك ايه، ما تغيري البلوزه البيضه دي لحسن بيتشائم شويه من اللون الابيض. حاضر حاضر يا حبيبتي، باقي الواقعه السودا دي يا اخواتي. عبد الله بتتفرج على الماتش يا سليمان؟ ايوه يا باشا، انا قاعد على القهوه بتفرج. شفت ابو تريكه عمل ايه؟ قول مزيكا صحيح. لا تقول لي ايتو ولا بيكهام، هي دي الكره اللي بجد يا معلم. مصيبه يا باشا مصيبه، الاهلي دخل في جول. انت مرفوض يا سليمان. اعمل لنا برات شاي تاني يا ماما، زود الشاي والنبي. انت قاعد على باب الخيمه، الشاي خلص، ده خمس برات شاي تشربه. معلش اصل انا كل ما اجيب سيره المرحوم ما اعرفش اتلم على نفسي. لا حاول حاول تتلم يا استاذ ابرهة عشان نلم الليله بقى ونعرف انت عايز ايه في ليلتك الزفت ديت. ما هو كده بصراحه بقى، انت خلصت لنا الشاي والسكر وده ما يصحش. اصل المرحوم كان في مقام ابويا، هو اللي لمني من الشارع وعلمني اسرار الشغل. طول عمره عامل زي القرح، يسيب ابنه اللحمه طريه ويروح يلم في ولاد الشوارع. في ايه يا مواليد بقى، خلي الليله دي تعدي. اتفضل كمل يا زفت انت. المرحوم اتجوز ثلاث مراتات بعد الست ام وليد، طول عمره نفسه وحشه. يا ريت تختصر يا استاذ ابراهة عشان امي خلقها ضيق بصراحه. وربنا رزق المرحوم بتسع بنات. يا نهار اسود، يعني انا ليا تسع اخوات؟ ايوه، وانت الولد الوحيد. اهو زي ما راح زي ما رجع، وانا الوحيدة اللي جبت له الذكر. قلبك ابيض يا مواليد. وفي الليلة السوتة اللي كان بيفلسح فيها طلب المحامي وكتب الوصية. ايوة، قال ايه بقى في الوصية دي؟ احنا طورنا عليك في سلقت في مرقت معرفناش نوصلك. المحامي جمع البنات وفتح الوصية. سكت ليه يا عم ابراء؟ اصل افتكرت كحيته، كحيته ما بتطلعش من وداني ابدا. الله يرحمه. ما علينا يا جدعان، بعدين يا اخ ابراهيم احنا هنقعد مع بعض وهنفتكر كل حاجه براحتنا. المهم الوصيه فيها ايه؟ المرحوم كتب نص مؤسسه ابو عقله للتسع بنات، والنص التاني كتبه باسمك. باسمي انا؟ ايوه. شفت يا اما، شفت ابويا بيحبني ازاي؟ الشهاده لله، ابوك طول عمره اصيل، ناقص وتصص بس اصيل. بس في شرط صغير. اشرط زي ما انت عايز. تمسك المؤسسه. امسكها ازاي يعني؟ تبقى رئيس مجلس اداره مؤسسه ابو عقله. الله يرحمه. انت سامع اللي انا سامعاه يا وليد؟ ايوه سامع يا اما. يعني انا مش بحلم والناس دي حقيقي؟ ايوه يا اما، يعني جرافيك، ما هم قدامك اهم. زغراتي بقى يا مواليد. تعالى تعالى يا واد في حضني. مبروك مبروك يا وليد. الله يبارك فيك يا امي، الله يبارك فيك. يا اخيرا الدنيا هتضحك لنا. في شرط تاني يا استاذ وليد. لا مش هينفع كده بقى يا استاذ ابراء، كده كتير. يا ريت تقول الشروط بتاعتك مره واحده. ده اخر شرط قاله المرحوم في الوصيه. اتفضل قول، وريت باختصار عشان الرجاله دي فرهدت مننا بصراحه. انت من النهارده هيبقى الاسم الحركي بتاعك سيد عنبه. يعني ايه سيد عنبه؟ وانا غير اسمي ليه ان شاء الله؟ لا ده اسم الشهره يعني. يعني هو ده نظام المؤسسه؟ ايوه، يعني انا اسمي ناتر الشريف واسم الحركي ابرهة العصبي. طب مش ممكن يعني انقي اسم روش شويه؟ ايه رايك في احمد عماد؟ اهو اسمه كله مزيكا. اصل انت مش واخد بالك، سيد عنبه ده اسم عزيز على المرحوم. الله يرحمه. ما خلاص بقى يا جدعان، انتوا زهقتونا. المعلم سيد عنبه هو اللي لما المرحوم ابو عقله من الشوارع وعلمه اسرار المهنه. هتلاقي نفس الشارع اللي ابويا لمك منه. ايوه ايوه، عشان كده ابوك كان مصر انه يسميك سيد عنبه. هو ابويا يا رجاله انتوا نمتوا ولا ايه؟ مفيش الله يرحمه. الله يرحمه. متشكرين قوي. هو ابويا كان عايز يسميني سيد عنبه؟ امال احنا اتطلقنا ليه؟ بعد ما ولدتك بكام ساعه دخل عليا بكيس برتقال وراح واخدك في حضنه وقال نورت الدنيا يا سيد عنبه، وانا لسه خارجه بقى من الولاده وروحه في مناخيري. قلت له انت عايز تسمي الملك الطاهر ده سيد عنبه؟ ابني لا يمكن لا يمكن يبقى اسمه سيد عنبه. كلمه مني كلمه منه، رمى عليا اليمين وقال لي امشي غوري انت وابنك. حرام عليكي يا ام، حرام عليكي. انت شربتيني السنين دي كلها عشان مش عاجبك سيد عنبه وعاجبك ولي وليد قوي عاجبك؟ نفعنا بايه وليد؟ بقالنا 30 سنة متمرمطين انا وانتي بسبب عنادك ده. عنادي انا يا واد؟ استاذ ابراها انا من النهاردة اسمي سيد عنبة. يا ترى بقى ابويا ساب في الوصية اي حاجة تاني ولا كده؟ والله يرحمه الله يرحمه. مجنون ليلى. ايه حازم السجاير دي كلها؟ اصلي متعصب شويه. في حاجه حصلت؟ الاسماعيلي اتعادل مع الاهلي. تقصد الاهلي اللي اتعادل مع الاسماعيلي؟ معلش انا من رايي كده تتمشى دلوقتي وتروح تجهز شنطتك وتسافر في اي حته تغير لك جو اسبوع اتنين شهر اتنين عشان تقدر تنسى. فعلا محتاجه اغير جو شويه بس مش لوحدي. احنا هننزل نكتب الكتاب ونطلع سوا على عين السخنه، ايه رايك؟ انت عارف كويس ان احنا اتجوزنا عن حب، يعني انا كنت بحبك وانت كنت بتحبني. طبعا يا ليلى، ودي كانت اشهر قصه حب في مصر الجديده. انت عارفه بالمناسبه انها سمعت في المناطق اللي حواليها كمان. طب انت ما سالتش نفسك خالص ليه قصه الحب اللي سمعت في المناطق دي كلها ليه نشعت بعد الجواز؟ ما هو بصراحه ده السؤال اللي محيرني، بس سليمان قال لي دي عين وصابتكم. انا اقول لك ليه؟ عشان انت ما بقتش تشوف غير عيوبي وانا كمان ما بقتش اشوف غير عيوبك وبقينا قاعدين لبعض على الوحده. تفتكري هو ده السبب يا ليلى؟ ايوه، احنا زي ما احنا يا حازم، ما تغيرناش، لا انا طولت ولا انت قصرت. لا بس انا جسمي بقى سمارت قوي، كام شهر اللي رحت فيهم الجيم عملوا جو جامد قوي. ما تقاطعنيش من فضلك. اوكي كملي. اي علاقه بتنجح لازم الطرفين يقبلوا بعض. باكج. سوري؟ بالبلدي كده اخدك على بعضك بهبلك بعبلك بقرفك بامراضك النفسية. برافو عليك يا سليمان. وسويسك القهرية. سليمان شكله غبي لكن دماغه حلوة قوي. لخص لي القصة الطويلة العريضة اللي حكيتيها دي في جملة واحدة. حبيبك ابلع له الزلط. وانا قررت من اللحظة دي ابلع لك الزلط. سليمان قال لك كده؟ ايوه. شوفي يا ليلى، انا هطنش عدم حبك للكورة. وهعمل نفسي مش واخد بالي من طريقتك المملة في الحوار وتحليلك النفسي لكل حركة من حركاتي وإصرارك إني مريض نفسي، وهغمض عيني عن حركاتك السريعة في البيت وصحيانك من النجمة. لا بقى، أنا بتحرك عادي جدا يا حازم، أنت اللي بطيء وكسلان وممل كمان. نفسي أعرف المطعم اللي اشتريته روحته كم مرة؟ بذمتك روحته كم مرة؟ فعلا فعلا سليمان كان عنده حق، مفيش فايدة، واللي اتكسر عمره ما يتصلح. كمان سليمان قال لك كده؟ أيوه. تعرف يا حازم انا بجد بجد بفكر جديا ارتبط تاني. بمين؟ سليمان. شفيق مو معقول، فظيع بيجنن. انا اول ما شفته قلت كده جيسيكا هانم. شو اللي جاكي؟ بس الباشا ممكن يتضايق. قول لها يا مرسي، قول لها. هو انت غريب، احنا خلاص بقينا عيلة واحدة. ده شرف كبير ليا يا باشا. طيب مرسي، ممكن اطلب منك طلب؟ ايوه جاكي. ممكن تسمح لي اجي اقعد معك اليوم بس شوي صغيرة؟ ده انا اجيبهولك لحد عندك. طيب خلاص، بما انه اخذنا على بعض وصرنا هيك عيلة واحدة، شو رأيك تجي اليوم تتعشى معنا؟ انت والمدام طبعا. انت متجوز؟ المدام ماتت الحمد لله. طيب الحمد لله. قصدي طالما هيك يبقى العشاء على البسين. يعني اجيب المايو معايا؟ يا جاهز. ايه الشقاوة دي كلها يا مرس؟ يا باشا انت الاستاذ. خلاص هنستناك في الفيلا الساعة 9. اوكي يا مرسي. اوكي مرسي، دير بالك على بوزة، هذا حبيبي. بوزة ده قاعد جوه قلبي ومستربع. يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة خوخة خوخة خوخة خوخة. هاي ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي يا واد؟ ده انت خسيت خالص، اتبدلت. اصل بصراحة يا ام استحميت بضمير، شلت جلخ السنين اللي فاتت. خلاص يا ام وليد خلاص، ابنك بقى رئيس مجلس ادارة ومش بعيدة برئيس التحرير. خليك واقف كده يا واد قدامي لما بخرق. كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. يا ام كفايه بقى، هتخلق كفايه البخور والنبي. بعد الشر عليك، ان شاء الله عدوينك. بقولك يا امه، البس ايه بالمناسبه دي؟ انا النهارده اول يوم ليا في مؤسسه ابو عقله. وانت محير نفسك ليه؟ هما طقمين اللي عندك، طقم مقرح وطقم منقر. ايه ياما، انت هتسيحيني ولا ايه؟ بقولك ايه، ايدك على 500 جنيه عشان اشتري طقم جديد. لا لا وحياه امك. ده ابوك ده انا ما اضمنوش، لما تروح المؤسسه وتحط رجليك فيها ابقى اصرف وتفشخر زي ما انت عايز. لكن اسمع، انت ما قلتليش هي المؤسسة دي بتبيع ايه بالظبط؟ علم علمك يا اما بصراحة، لكن منظر الاخ ابراها والرجالة اللي جم معاه شكلهم كده بيبيعوا جثث.